بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف الدروس أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نلحظ إعجاز كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث ثالثا. واليوم اخترت لكم طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلعها رحم الله. تعلمون أيها الإخوة، ونحن في كرب، ونحن في أزمة، ونحن في شدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فمطلع الحديث أو الدعاء: اللهم رحمتك أرجو. يعني في ظل هذا الكرب والضيق والعسر والشدة والمصيبة والبلاء، اللهم إني أسألك رحمتك. الآن بحثت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أعمالا إذا عملها المرء استمطر بها رحمات الله عز وجل. يعني هناك أعمال أنت إذا عملتها استجلبت فيها رحمة الله عز وجل. يعني هلأ إذا الإنسان قال: اللهم اسقي ظمئي، أو أذهب ظمئي، طيب هناك أعمال أنت إذا عملتها ذهب الظمأ عنك بإذن الله تعالى. يعني إذا شربت الماء ذهب الظمأ عنك بإذن الله. فأنت لما بتقول اللهم اذهب ظمئي، طيب في أعمال تستوجب عليك أن تعملها حتى يذهب هذا الظمأ. إذا قلت اللهم ارزقني ولدا، في أعمال أنت ينبغي إذن اذهب وتزوج، إن شاء الله يعني أنت تستجلب بهذا الزواج الذرية. طيب هلأ إذا أنت تقول اللهم رحمتك أرجو، ماشي، في أعمال إذا أنت عملتها استمطرت بها رحمة الله عز وجل. فهناك طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلعها رحم الله عبدا، أو رحم الله امرأ فعل كذا وكذا. فأحببت في درس اليوم أن أقرأ عليكم طائفة من هذه الأحاديث التي مطلعها رحم الله. وهذه الأحاديث إنما أتيتكم بها من كتاب ألفه عالم جليل اسمه جلال الدين السيوطي، هو من وفيات 911 للهجرة، له كتاب اسمه الجامع الصغير. جمع في هذا الكتاب 10,000 أحاديث أو حديث، 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، واختار الأحاديث القصار، أحاديث مؤلفة من 4 كلمات أو 5 أو 6 أو 10، يعني سطر من الصحائف الصغيرة، وبالكثير سطرين أو سطر ونصف، ورتب هذه الأحاديث ترتيبا إلفبائيا. يعني الأحاديث التي مطلعها الهمزة تبدأ بالأول، بعدين مطلعها حرف الباء، بعدين مطلعها التاء. ففي مجموعة أحاديث مطلعها حرف الراء، ثم بعد الراء الحاء، وبعد الحاء الميم، رحمة. والإمام السيوطي يلقبه العلماء بخزانة العلم، لقبوا بين العلماء خزانة العلم. كيف أنت تضع كل ثيابك في خزانة؟ قالوا هذا السيوطي خزانة العلم، ما شاء الله، العلم كله محشوا في داخله. ألف كتابا في تفسير القرآن الكريم، كتب للكتاب مقدمة، هذه المقدمة جاءت في قريب 1200 صحيفة، مقدمة الكتاب 1200 صحيفة، كتاب في التفسير. المقدمة اسمها الإتقان في علوم القرآن، كتاب معتمد منذ أن كتبه الإمام السيوطي وإلى اليوم عند كل أهل القرآن الكريم. والرجل آتاه الله علما كثيرا في علوم التفسير، له كتاب في تفسير القرآن اسمه الدر المنثور، جاء في 8 مجلدات كبار من القطع الكبير، يعني ليس حجم الكتاب العادي، حجم الكتاب الكبير، وقريب كل مجلدة من هذه المجلدات 700 صحيفة. هذا كتاب في التفسير. بعدين هو ألف كتابا أوسع منه، هذا الذي كانت مقدمته قريب 1200 صحيفة، وهو مشتغل بالقرآن ومشتغل بالحديث ومشتغل بالتاريخ ومشتغل باللغة العربية. آتاه الله علما كبيرا حتى لقبه العلماء خزانة العلم. الآن في كتابه الجامع الصغير الذي جمع فيه 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتمنى عليكم أن تشتروا هذا الكتاب الجامع الصغير وتضعوه في بيوتكم، يعني لو واحدنا في كل يوم قرأ 50 حديثا بعد أشهر تكون قد قرأت 10,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سأقرأ عليكم طائفة، وأجعله درس اليوم، طائفة من أحاديث كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي مطلعها رحم الله. طبعا هدف هذه الأحاديث أن واحدنا يعمل بهذه الأعمال التي سيسمع حتى يستمطر رحمة الله عز وجل في هذه الأزمة خاصة. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى غيرك أو إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. أول واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم ارحم هذا العبد، عنده سماحة، عنده طيب نفس، عنده سهولة في التعامل مع الناس، عنده تيسير على الخلق. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يا أيها الإخوة، الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق، فإذا عاملت الخلق بالتيسير عاملك الحق بالتيسير، إذا عاملت الخلق بالسماحة والمسامحة عاملك الله بالسماحة والمسامحة، إذا عاملت الخلق بالرحمة عاملك الخالق بالرحمة. بالعكس، من شدد على الخلق شدد الله عليه. نحن في هذه الأزمة يا أيها الإخوة مدعوون كلنا أن نتراحم حتى يرحمنا الله عز وجل، مدعوون جميعا أن نتعاون حتى يعيننا الله عز وجل، مدعوون أن يكون بيننا تيسير على بعضنا البعض حتى ييسر الله عز وجل علينا أمورنا، مدعوون أن نفرج عن بعضنا الكروبات حتى يفرج الله تعالى عنا الكروبات. يعني أنت تعجب من اثنين في هذه الأزمة، تعجب من رجل عنده بيت كبير، فكر بهذه الأزمة في أسر متضررة جاءت من محافظات أخرى بده يساعدهم، إيش بده يعمل؟ ما عنده مال، أم خطر لباله خاطر، بيته كبير، راح قسم البيت نصين، جاب جدار خشبي وقسم البيت نصفين، وسكن هو ومرته وأولاده بالنصف، وجاب عائلة متضررة فأسكنها في النصف الثاني. تعجب أنت هذا الرجل، يعني هو ما معه مصاري يساعد العالم، طيب ساوي بيتي نصين، بعين الناس لعل الله عز وجل أن يعينني. تعجب من عدد من الناس كثير أجروا بيوتهم في هذه الأزمة بدون مقابل أبداً. تعالوا اسكنوا أخي، أنتم ناس متضررون أخي، نحن نعطيك مصاري، شو أخذ مصاري؟ لا، اجلسوا بدون مال، شو السماحة بالنفس؟ فتعجب من هذا الموقف. في إنسان كان يأجر بيته ب15,000، في امرأة مديرة مدرسة عندها بيت بتأجره ب15,000، لكن لما رأت عائلات منكوبة وهي عندها أيتام، هي المديرة هي يعني تربي أيتاما، هي بتأجر البيت ب15,000 وبتضمه لمعاش الوظيفة تربي به أيتامها بهالمال. بس هلأ في ناس متضررين، فراحت بدل 15,000 أجرت البيت ب8,000 لرسول. سماحة في النفس، مع أنه هي بحاجة لهذه الآلاف السبعة مشان تكمل نفقة أولادها ويتامها. طيب، تعجب من هذا الموقف؟ لا، بالعكس، تعجب من إنسان كان يأجر بيته ب20,000، اجته عائلة من محافظة تانية قال لهم أخي 30,000. لك يا رجل، ما أنت، أنا بعرفك ونحن ساكنين بنفس الحي، ومن يوم يومك تأجر بيت ب20. قال أخي أنا هيك بدي 30. ولا أخي الناس مضطرة، ويعني إذا هذا ما بيستأجر بيستأجر غيره. طيب، من شدد شدد الله عليه، فلينتظر هذا الرجل شدة من الله تنوبه يعني مباشرة له خاصة، وذاك الرجل السمح فلينتظر رحمة من الله عز وجل. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والله قال لي أحد الإخوة، في رجل أجر بيته بدون مقابل لثلاث عائلات من مدينة أخرى، بس هالعائلات الثلاثة كلهن نساء، يعني ما معهم رجال. الآن جلسوا في البيت الشهر الأول، البنات عندهم كفاءات علمية وعملية، بحثنا عن عمل فوجدوا عمل في أحد الأخوة عنده مشغل خياطة ويريد نساء للعمل، فجاءوا إليه عملوا عنده، أعطاهم معاش. الشهر القادم، لما صار الشهر القادم وهن قبضوا معاش، رحوا لعن صاحب الدار وأعطوه أجرة. قال له لا، أنا ما بريد أجرة. قالوا له نحن لا نرضى أن نجلس الآن إلا بأجرة. قالوا له نحن كان ما عندنا عمل، أنت كتر خيرك في الشهر الأول والثاني ما أخذ أجرة.